أنغم بتسبق خطوته حبيبي قلبه لقيته أنغم بتسبق تسبق خطوته وكلام أدوب في إيده وحنان بتنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة قد إيه أو لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يجرى إيه لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة حلوة قد إيه أو لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يجرى إيه حبيبي حبيبي حبيبي قلبه دقيته أنغم بتسبق خطوته حبيبي قلبه قلبه دقيته أنغم بتسبق خطوته وكلام أدوب أدوب أدوب من رقته وحنان بتنطق لمسته وكلام أدوب في رقته وحنان بتنطق تنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة قد إيه أو لو حنان بتنطق تنطق لمسته وكلام أدوب أدوب في رقته وحنان بتنطق تنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة قد إيه أو لو في يوم أنغم بتسبق خطوته وكلام أدوب في رقته وحنان بتنطق لمسته وكلام أدوب في رقته وحنان بتنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا حلوة قد إيه أو لو في يوم تفكر وتحبه كان راح يجرى إيه لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة حلوة قد إيه أو لو في يوم تفكر وتحبه كان راح يجرى أنغم بتسبق خطوته حبيبي قلبه قلبه دقته أنغم بتسبى خطوته وكلامه دوبة دوبة دوبة من رقته وحنان بتنطى تنطى لمسته وكلامه دوبة دوبة دوبة في رقته حنان بتنطق تنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يكرهي أنغم بتسبق خطوته وكلام أدوب في رقته وحنان بتنطق لمسته وكلام أدوب في رقته وحنان بتنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا حلوة قد ايه او لو في يوم تفكر وتحبوا كان راح يجرى ايه لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة حلوة قد ايه او لو في يوم تفكر وتحبوا كان راح يجرى أنغم بتسبى خطوته حبيبي قلبه قلبه دقته أنغم بتسبى خطوته وكلامه دوبة دوبة دوبة من رقته وحنان بتنطق تنطق لمسته وكلامه دوبة دوبة دوبة في رقته حنان بتنطق تنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يكرهي بتغيروا ليه من حبنا بتغيروا ليه من حبنا يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم ما نعش عقبال عندكم المحبة والوفاء منصفين. اتغيرت ولا الزمن أصبح ضنين؟ دنيا المحبة والوفاء منصفين. اتغيرت ولا الزمن أصبح ضنين؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا الحنين بسمه. الحب بسمه، الحب بسمه فوق شفايف مجروحين. هي الطيور بعد الرضا، بعد الرضا تهجر كده وتغيب سنين. الحب بسمه، ده الحب بسمه، الحب بسمه فوق شفايف مجروحين. بيدلي على بعضين ويقول لنا الدنيا حلوة، بس مين يفهمها؟ مين؟ دنيا المحبة والوفاء منصفين. اتغيرت ولا الزمن أصبح ضنين؟ دنيا المحبة والوفاء منصفين. اتغيرت ولا الزمن أصبح ضنين؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا احنا مش قد الهوى؟ ولا الحنين؟ بسمه، الحب بسمه فوق شفايف مجروحين. هي الطيور بعد الرضا، بعد الرضا تهجر كده وتغيب سيري. الحب بسمه، ده الحب بسمه، الحب بسمه فوق شفايف مجروحين. هي الطيور بعد الرضا، بعد الرضا تهجر كده وتغيب سيني. دي الحب بسمه، الحب بسمه، الحب بسمه فوق شفايف مجروحين. ويدلي على بعضين ويقول لنا الدنيا حلوه، بس يفهمها مين؟ بتغيروا ليه من حبنا؟ بتغيروا ليه من حبنا؟ يا ريت تحبوا زينا، يا ريت يا ريت، يا ريت تحبوا زينا، يا ريت يا ريت، يا ريت تحبوا. Oh, فيكم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم ما نعشق Thank you. لينا قلب وحبه بعضهم والكون بيحضن فرحهم حبوا ويغنوا وفرحوا بالقلب والروح زيهم قلب وحبه بعضهم والكون بيحضن فرحهم حنينا وقلب وحبوا بعضهم والكون بيحضن فرحهم حبوا ويغنوا وفرحوا من القلب والروح زيهم قلب وحبوا بعضهم والكون بيحضن فرحهم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم أنا عشقة وعقبال عندكم يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس بتغيروا حبنا بتغيروا ليه من حبنا يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم أنا عش